من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. ما هي المفسدتان هنا؟ يعني حينما يقول فإن سألوك، نعم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. هنا يعني أشار صلى الله عليه وسلم إلى ارتكاب أدنى المفسدتين إذا حصلت، وهي إخفار الذمة، لأنهم قد يخفرون الذمة، قد يحصل منهم إخفار للذمة. فإذا لم يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه وجعلوا لهم ذمتهم وذمتهم، القائد جعل لهم ذمته وذمة أصحابه، فخفر ذمته وذمة أصحابه أهون أدنى من مفسدة خفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وليس فيه يعني هل فيه إشارة إلى جواز خفر الذمة؟ يعني إنما فيه تحذير، وأن مثل ما يقول الشيخ عبد الرحمن فيه تحذير وفيه إبعاد، من لأنه لا يؤمن، الإنسان لا يأمن أن يحصل له ما يدعوه إلى خفر الذمة. وإذا حاصرت، نعم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. نعم، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. يعني إذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، لأن إذا أنزلتهم على حكمك وأخطأت حكم الله فأنت في حل، لست في حرج. أما إن أنزلتهم على حكم الله وأخطأت حكمه تكون في حرج. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال فيه مسائل. نعم، الأصل ليس أن يحكم فيهم بحكم الله وحكم رسول الله. بلى، ولكن الحالة حالة محاربة ومغاضبة ويعني إذا أرادوا الإنزال على حكم الله فالأمر فيه يعني قد يكون فيه غموض أو فيه، ولكن ينزلهم على حكمه هو، وهذا أبلغ في خفرهم، أبلغ في خفرهم وهزيمتهم. لا ينزلهم على حكم الله ولكن ينزلهم على حكمه، فإنه إن أخطأ حكم الله يكون قد نزلوا على حكمه حتى وإن أخطأ. نعم، مثل قضية اليهود الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا حكم سعد بن سعد بن معاذ بأنه كان حليفا له، فقبلوا حكمه وحكم سعد بحكمه لأنهم قبلوا حكمه، لكنه وافق في ذات الوقت حكم الله من 7 سماوات. هذه موافقة، لو فرض أنه لم يوافق حكم الله فلا حرج عليه لأنهم نزلوا على حكمه ورضوا ذمته، وهكذا في مثل هؤلاء الأعداء حتى يكون أقرب للورع، ما دام نزلوا على حكم القائد فالقائد لو أخطأ وهو اجتهد فيما يراه صواب، لو أخطأ حكم الله يكون في حل، لكن لو أنزلهم على حكم الله فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل يصيب حكم الله فيهم أم لا. أي نعم، وهو الأصل نحكم بما حكم الله به، لكن يعني ليس كل حاكم يصيب حكم الله، ولو اجتهد واستفرغ وسعه، ولو اجتهد واستفرغ وسعه، وهذا المطلوب منه أن يجتهد ويستفرغ وسعه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو، ففي هذه الحال يكون في سعة. أي نعم، وإلا فعلا إذا قال أنزلهم على حكمك ليس معنى ذلك أن يخالف فيهم حكم الله، بل يجتهد ويبذل وسعة حتى يوافق حكم الله، لكن قد يخطئ، فإذا أخطأ حكم الله لا حرج عليه لأنه لم ينزلهم على حكم الله. أي نعم، جيد. نعم، لكن هذا سبحان الله، هذه وثيقة عظيمة، يعني خطة في يعني للجهاد في سبيل الله محكمة، أغزو باسم الله في سبيل الله، ليس في سبيل غيره، ليس في سبيل الحكم ولا في سبيل الاستيلاء ولا في سبيل التسلط ولا في سبيل أخذ الأموال، وإنما في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، يعني لا تقاتلون من لم يكفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. يعني بدأ بأول خصلة، قال ادعهم إلى الإسلام، هذه أول واحدة، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني ما يكونون كفار لكن يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى في الإسلام، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا عن الإسلام فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا عن الجزية الثالثة فاستعن بالله وقاتلهم. لاحظ، فاستعن بالله وقاتلهم، إلى آخر ما أوضح صلى الله عليه وسلم يعني في هذا البيان. إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية يوصيه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، يوصيه خيرا ويرسم لهم هذه الخطة. الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، يعني ذمة الله عز وجل وذمة نبيه ينبغي البعد والحذر من التعرض لحال تخفر فيها ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ذمة المسلمين نعم فهي أهون، وإذا سألوا أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه لا يجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن يجعل لهم ذمة المسلمين، ولكن يجعل لهم ذمة المسلمين، فإنه يعني إذا وقع من بعضهم نقض لهذه الذمة فهو أهون، يعني هو أقل الخطرين أو أقل الأمرين خطرا. ولهذا قال في الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذه قاعدة في الإسلام، يرتكب أدنى الضررين لتلافي أعلاهما. وإذا كان هناك أمامك خطران لا بد من اقتحام أحدهما فانظر إلى أخفهما حتى تتلافى الأعظم الأكثر. الثالثة قوله غزو بسم الله في سبيل الله، بسم الله استعانة، بركة واستعانة في سبيل الله، هذا هو الغاية، هذا هو الهدف في سبيل الله، ففيه معنى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين استعانة وإياك نعبد هو الغاية والهدف، إفراد الله بالعبادة. أغزو بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني من لم يكفر بالله فلا قتال له، لا يقاتلون من أجل إخضاعهم، لا يقاتلون من أجل إخضاعهم، لو قدر أن فريقا من المسلمين لم يخضعوا يعني لإمارة أمير المسلمين أو لإمامة يعني ولي الأمر فيهم، فلا يلزم ولي الأمر ولا المسلمين أن يقاتلوا أولئك من أجل أن يخضعوهم أو يقنعونهم بأن يبايعوا، أي نعم، لكن لأنهم مسلمين فلا يقاتلون، ولو قوتلوا من أجل هذا الهدف ربما تحول القتال إلى حرب أهلية، يعني يحصل القتال بين المسلم والمسلم، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعني ما كان واجبا عليه أن يقاتل من أجل أن يبايع، ولكن لعلهم هم الذين بدأوا القتال، والأمر يعني كما يقرره ابن العربي في العواصم من القواصم هو أن معاوية رضي الله عنه يقول أنا ولي دم عثمان، وهؤلاء الذين قتلوه اندسوا في جيش علي، فهو يريد أن يسلموا أو يريد أن يقتص لعثمان، وعلي رضي الله عنه يقول له بايع ثم احتكم إلي، يعني كيف يحكم له وهو لم يبايع له؟ المسألة فيها يشبه الخلاف الفقهي، ولهذا كل منهم معذور، وما زال عنهم وصف الصحبة ولا وصف الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. ومذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم، الاعتقاد بأن كل منهم معذور. لكن أقصد من هذا الكلام أن الذي فعله الحسن ابن علي من تنازله لمعاوية أفضل مما فعل علي رضي الله عنه، وصدقت عليه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما فعله الحسن بتنازله لأجل جمع كلمة المسلمين، هذا هدف عالي أفضل مما فعله أبوه ورضي الله عنهم وأرضاهم. هم فيهم بغي، ولكن الأساس أو الهدف ما يعني لم يدعي معاوية إمرة المسلمين حتى يعني قتل علي رضي الله عنه. فبعد قتل علي عندئذ بويع بالإمارة أو أصبح أمير المسلمين، لكن بتنازل الحسن اجتمع المسلمون عليه. أي نعم، وفعلا يعني قد يكون منهم البغي. نعم، وقد يتأول هذا أيضا لما قيل لمعاوية هذا الحديث قال: بل قتله من أخرجه. على كل حال مسألة تختلف فيها الاجتهادات، ولكن علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. كلمة أدنى الطائفتين إلى الحق يعني أن كل منهم ليس على حق، لكن الأقرب إلى الحق هو علي رضي الله عنه. واضح إن شاء الله؟ طيب، الفرق بين الرابعة قاتلوا من كفر بالله، يعني قلنا الهدف هو قتال من كفر بالله لا قتال المسلمين. تطرقنا منها إلى القتال يعني الذي يحدث بين المسلمين، هذا بغي، يعني هذا لا ينبغي أن يحصل القتال بين المسلمين حتى ولو أن طائفة من المسلمين شاقت، يعني إلا إذا قاتلته وأرادت إزالة ولايته فهي باغية لا شك، فقاتل التي تبغي. لكن الواقع أن معاوية رضي الله عنه ما يريد إزالة ولاية علي، ولا نادى لنفسه بالإمارة حتى قتل علي رضي الله عنه، وهذا يعني من الوضوح بمكان، ليسوا بغاة يعني بهذا الاعتبار. قال السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. استعن بالله ولا تقاتلوا، نعم، واستعن بالله وقاتلوا ذكرنا. نعم، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، إذا سألوك نعم أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على حكمك. نعم، حتى وإن كان عالما ينزلهم على حكمه، لأنه وإن كان عالما قد لا يصيب حكم الله، لا يدري هل أصاب حكم الله أو لم يصبه. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا لم يصب فله أجر وخطأه مغفور. نعم. قال السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. أي نعم، يعني الصحابي يحكم عند الحاجة، وكذلك أي قاضي من قضاة المسلمين عند الحاجة بعد أن يستفرغ وسعه وبعد أن يستفرغ جهده ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في البحث عن الحق في الكتاب والسنة ولم يجده، فلا بد أن يحكم، اجتهد رأيه ويحكم، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور.

الحلف أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزده. طبعا وكل حلف في الجاهلية، وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وكذا رواه مسلم. ما معنى هذا لا حلف في الإسلام؟ يعني يغني عنه الإسلام. أحسنت، يغني عنه الإسلام، وهذا ما قاله الشيخ، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف. الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. أهل الجاهلية ما لهم دين، فلهذا يضعون حلف بينهم، يعني جفن فيها دم ويغمسون أيديهم ويتحالفون أن لا يعتدي أحد على أحد حسب الشروط التي يضعونها. أي نعم، لأنه ليسوا مسلمين حتى يردهم الإسلام عن البغي. قال: نعم، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه من هذه الأحلاف. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قوله عن بريدة قال: هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم، المفهم للقرطبي على مسلم. قوله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، يعني مشروعية تأمير الأمراء للإمام، لولي الأمر يشرع له تأمير الأمراء وأن يوصيه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قال الشيخ بن حسن: قلت: وذلك بالعمل، يعني تقوى الله، بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: اغزوا باسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. اغزوا باسم الله استعانة. قال الشيخ: قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، يعني هذولا لا يقاتلون. وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، هذا إذا كان النساء يعني لا يقاتلنا، أما إذا كنا يعني في الجيش عساكر وضباط نعم فهي مقاتلة نعم. وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإذا كان منهم قتال خلاص يعني يقاتلوا، وإن كان منهم قتال أو تدبير تخطيط أو تدبير قتلوا. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وكذلك الذرار والأولاد، يعني قد يكون من هؤلاء مقاتلة أو تخطيط أو معاونة، لكن إذا لم يكن منهم قتال ولا معاونة فلا يتعرض لهم. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. طبعا كراهية التحريم، قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بالشك، وهو من بعض الرواة، سواء كانت خلال أو خصال المعنى واحد. نعم، ومعنى الخلال والخصال واحد. نعم. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة. ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف جر. قال الشيخ: قلت: فيكون في ناصبي أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، يعني الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم: ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها، لأن ادعهم إلى الإسلام هي أول الخصال الثلاث كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. طبعا بعد فتح مكة لا هجرة، نعم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. طبعا هو في قرة العيون بين زيادة معنى في مسألة الهجرة، قال: إذا ظهرت المعاصي في بلدة يعني وجبت الهجرة إن لم يستطع تغيير المعاصي، نص عليه الفقهاء في كتبهم، يعني إذا غلبت المعاصي وأهلها ولم يقدر ولا يجد سبيلا للإنكار عليهم، أما إذا وجد السبيل لإقامة الحجة فإن بقاءه يكون واجبا لتبليغ الدين، خصوصا إذا كان يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، ويجد من يسمع له ويصغي إليه وينتفع بدعوته، والله الموفق. ثم يعني في الوقت الحاضر مثل الذين في فرنسا أو في غيرها أو في يعني إلى أي مكان يهاجرون، ربما أن بقاءهم في مثل هذه البلدان في فرنسا أو في غيرها أسلموا لدينهم من العود إلى ديارهم أو إلى بلدانهم، خاصة مع الفتن ومع واقع بلدانهم البعيد عن الإسلام. فمثل هؤلاء هم لا يستطيعون، طبعا هم دعوة مستطاعة لا شك في أي بيئة وفي أي مكان، لكنهم يعني لا يجدون سبيل للإنكار باليد وتغيير الأوضاع، وأيضا لا يجدون مفرا يذهبون إليه لإقامة دينهم وإقامة دولة إسلامية، فينظرون للأصلح، أصلح لدينهم. ويفعلونه. قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. لكن المشكل يعني في مثل سؤال سئلت إياه الفجر اليوم بعد الفجر، أنه مقيم في إحدى الدول، ما أدري قال في ألمانيا أو في غيرها، ومتزوج هناك، أي نعم ألمانية، وله الحق أن يتمتع بالجنسية الألمانية، لكن لا يعطونه الجنسية إلا بعد أن يوقع على الالتزام بدينهم، يعني الديمقراطية وغيرها، وأن يعني يدافع عن ألمانيا وعن كفرها وعن إلى آخر ما. ففي مثل هذه الحال يرفض الجنسية ويسلم على دينه، وهذا أسلم له، يعني لا يشتري جنسية بدينه، خاصة إذا قالوا تحترم الديمقراطية، والديمقراطية هي وثن العصر على المفهوم الغربي، وليس لها مفهوم الديمقراطية، أصل الكلمة أجنبية ما نعرفها في القرآن، ليس في القرآن لفظة ديمقراطية ولا في السنة ولا في اللغة العربية حتى، إنما جاءت يعني مستوردة، ومعناها الذي يعرفونه بها حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله عز وجل حكم، لا يعترفون بحكمه الكوني والقدري ولا يلتزمون حكمه الشرعي. إذا كانوا لا يلتزمون، لا يعترفون بحكمه القدري ولا يسلمون بقدر الله عز وجل ولا يلتزمون بحكمه الشرعي، ماذا بقي عندهم؟ هو السبب هو تمسكهم بهذه الديمقراطية ومفهومها. إذن هي كما قال بعض علمائنا أنها هي وثن هذا العصر، والأوثان لا يلزم منها أن تكون أوثان منصوبة، بل قد يكون الوثن يعني معنى فكري، مبدأ فكري يخالف الكتاب والسنة ويناضل في سبيل هذا المبدأ، فهذا هو الوثن. أي نعم. مثل المبادئ الإنسانية مثلا، يعني إذا كان على المفهوم الأوروبي يقولون إنه ليس في الوجود إلا هذا الكون، وأعلى ما في هذا الكون الإنسان، فالإنسان هو الإله، يعني يفسرون، لكن من فسر الإنسانية

نعم، والخطر على المسلمين منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الأعراب. فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتدي كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. نعم، لأن الحقيقة يعني ذمتك وذمة المسلمين، المسلمين فيهم يعني من الأعراب ومن غيرهم قد يحصل نقض منهم، نعم، فالنقض يكون لعهده وعهد المسلمين لا لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين، وهذه حكمة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، ولا وإنما يقاتلون للدين، يعني لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية ولا للحكم أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الرؤساء والملوك يقول له أسلم تسلم، يعني أنت رئيس قومك إذا أسلمت، إن أسلم تسلم، ما يقول له تنازل عن الرئاسة وعن الملك، أي نعم لي واجعلها لي، لا. وبالعكس، الذي يبايعه صلى الله عليه وسلم على أن يكون له الأمر من بعده لا يبايعه، يعني من أراد أن يبايعه على الإسلام ويشترط أن يكون له إمارة، يعني يكون له الأمر من بعده، لا يبايعه ولا يقبل منه هذه البيعة، لأنها يعني ليست بيعة على الإسلام، وإن بيعة على طمع دنيوي على الجاه. كذلك الذين طلبوا منه أن يؤمرهم أن يستعملهم، فقال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالحاصل ليس من الإسلام طلب الحكم، الحكم لله، الملك لله، يؤتيه من يشاء، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، فلا يستخلفنهم فعله هو، أنت ما عليك إلا أن تؤمن وتعمل الصالحات بقدر ما تستطيع، فإن استخلفك الله وجب عليك واجبات أعظم، وإن لم يستخلفك فأنت ترعى الواجبات التي عليك، إن كنت في الساقة في الساقة، وإن كنت في المقدمة في المقدمة. ف فنسأل الله الفقه في الدين، يعني الذين يطلبون الحكم، الذين يطلبون الحكم يعني في الحقيقة لا يتمكنون من إقامة الإسلام، لأنهم يطلبون الحكم بالأصوات وبالتأييد، ويضطرون إلى مداهنة النصارى ومداهنة الكفرة ومداهنة المشركين وعدم إقامة الشرع، عدم إقامة أحكام الشريعة لئلا ينفرط عقد الأمة بزعمهم، فلا للدين أقاموا ولا للعدو كسروا. مش تقصد بهذا قصة يوسف عليه السلام لا تتنافى مع هذا الكلام اللي يقوله. عيب. الله المستعان، الله المستعان. لكن بعد أن قال له إنك لدينا لا حول ولا قوة بالله، تذكروا الآية إنك اليوم لدينا مكين أمين. أعطاه أولا ولاه أنت لدينا مكين أمين، ما بقي إلا أن يعني يقول اجعلني على خزائن الأرض حتى أنفذ ما وليتني إياه. فهو لم يطلب الولاية وإنما أعطي الولاية، وحتى يقوم بها بين خطتها، بين الخطة التي يستطيع أن يقوم بها. اللهم صل وسلم. إذن ما في خلاف، يوسف عليه السلام ما طلب الحكم ولا أراد الحكم، نعم، بل قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لو وافقهم ربما رأسوا. أي نعم. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني نعم أثابه وأطلعه، وحتى أن الملك نفسه نعم اصطفاه ومكنه. على كل حال أكمل بس وبعدين نعم. يقول: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، نعم، ولا للحصول على الحكم. أي نعم، فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وقلت ولا للحكم أيضا، وإنما يقاتلون للدين لتكون كلمة الله العليا. فإذا علموا بذلك أمكن، يعني إذا علم العدو بمقصد المسلمين أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا. والله أعلم. قصة يوسف اللي أوردها الأخ عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، قال له عزيز مصر، ماذا قال له؟ يعني أول ما نعم قال لما نقل له تأويله الرؤيا، تأويل رؤيا الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هل طلب الحكم؟ هل طلب المكنة؟ بعد ما أعطاه إنك لدينا، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هل يسع يوسف إلا أن يعمل بما يعني بالحق بعد أن أعطي؟ يعني قوله مكين أمين، نعم، كان جوابها اجعلني على خزائن الأرض. نعم. يعني لو كان لا إله إلا يعني لو كان يعني ممكن كان يقول اجعلني ملك؟ لا. شوف الفهم اللي المشكلة هذا. بل لما جاء إخوته وأراد أن يأخذ أخاه واحتال يعني وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في قانون الملك لا يمكن. فسألهم ما جزاؤه إن وجد في رحل يعني ما جزاؤه عندكم فيه؟ قال جزاء إن وجد فهو جزاؤه يسترد. فكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إيش يعني هذا؟ أنه مع قوانين أو مع دين الملك في المكان الذي ولي فيه. ما قالوا أنت ما تصلح الملك حتى إذا هلك الملك وصار هو العزيز أعزه الله عز وجل. فالحمد لله الذي بعزته نعم يرفع العبيد أو يرفع المماليك نعم بطاعته وبمعصيته يذل الملوك. أذل زليخة أي نعم وأعز يوسف. أحسن الله عليك. ما يقال حتى لو قيل أن فيها دليل لطلب الملك مثلا ما فيها دليل لو تنزل ما فيها دليل شرع من قبلنا ما فيها دليل ولا تنزل يعني ولا أي احتمال بعيد ما فيها دليل يعني على طلب الملك بناء على استدلاله. ما يقال هذا شرع حتى داود قتل جالوت وآتاه الله آتاه الله الملك ما قال أخذ الملك. أي نعم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما في أبدا حتى يعني في عرف العوام عندنا إذا شافوا شخص يعني يترزز ويتعرض للأمارة اتهموه في عقله وقبل يلقبه يا الأمير معناه إذا كان ليس أهلا هنا فهذا على أساس استخفاف بعقله هنا. الله المستعان. كل من يعني حقيقة وضع نفسه في غير موضعها احترق هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت فريضة الحج مع زوجتي التي وكلتني في رمي الجمرات وكذلك إحدى السيدات كبار السن فرميت عن نفسي ثم رميت عن زوجتي ولم أستطع أن أرمي عن السيدة التي وكلتني نظرا لشدة تعبي حيث أنني مريض مرض صدري فوكلت أنا أحد الرجال للرمي عن هذه السيدة فهل هذا جائز أم أن علي ذنب وهدي برجاء إفادتي؟ بسم الله. لا المقصود هو رمي الجمرة. إذا كنت وكلت حاجا من الحجاج فإن شاء الله ما وكالة موكالة نعم لكن هو لم يستطع أن يؤديها وهذه عاجزة سيدة كبيرة ومبدأ الوكالة هي يعني مسلمة بمبدأ الوكالة له أو لغيره أين فلا أرى فيها بأس إن شاء الله. هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ الإحرام إذا كنت تقصد النية ما يجوز. الإحرام من الميقات من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تقصد بالإحرام لبس الإزار والرداء والتجرد من المخيط والمحيط والاغتسال والنظافة فيجوز في الفندق وفي أي مكان. هل يكون الحاكم له ذمة غير ذمة الله أم يجتهد فيما يحكم بذمته تعالى؟ سبحان الله. طبعا الحاكم له ذمة لا تستوي ذمة المخلوق وذمة الخالق ولهذا الورع